فيلا توكلنا على الله بقى، ان شاء الله كده ونبدأ ان شاء الله. سورة الفاتحة اخدنا فيها موضوع الاستشفاء، اخدنا فيها ازاي نرقي نفسنا بالفاتحة، وكيف يعني ننظر الى سورة الفاتحة نظرة جديدة في الاستشفاء فيها بها من خلال الرقية ومن خلال يقين في معانيها وفي كلامها. اخذنا ايضا التوحيد في سورة الفاتحة، كيف ان الله سبحانه وتعالى بين الثلاثة، والله افتقدنا جدا والله يا جهان فعلا، كيف ان الله سبحانه وتعالى بين الثلاثة انواع في من التوحيد، توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات في سورة الفاتحة. خدنا برضو كيفية أن شرطي قبول العمل تحققوا في سورة أو تحقق في سورة الفاتحة من الإخلاص لله والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كمان يا هناء وحشتيني حبيبة قلبي. والنهاردة والمرة اللي فاتت برضو اتكلمنا، كانت آخر حاجة اللي هو الصراط المستقيم، اتكلمنا عن أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، فالهداية بيده. وقلنا ان احنا كلنا ما احوجنا جميعا الى هداية الله سبحانه وتعالى، وان كنا نرى اننا هداة مهتدين، ولكن ما احوجنا حقا صدقا الى هداية الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا يبارك فيك يا رب يا ريحه، ده منور بيكو والله، منور بيكو بالاخوات. النهارده ان شاء الله هناخد، احنا قلنا موضوع الصراط المستقيم، قلنا اول حاجه فيه اللي هي ان لازم تفهمي ان موضوع الصراط المستقيم ده او نقطه الصراط المستقيم الذي اوضحه الله سبحانه وتعالى في سوره الفاتحه بان جعلنا نساله سبحانه وتعالى في جميع صلواتنا سواء نافله او سواء فرض او نوافل، كل صلاه بنساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب لازم نفهم بقى ان اول حاجه في الصراط المستقيم ده انه منا، من الله سبحانه وتعالى، مش منك ولا بشطارتك ولا بحرصك ولا مثلا بان انت عايزه ولا ماشي، ما هو تمام في اسباب، كل دي اسباب، ولكن اهم حاجه ان هي منا، من الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا بنتكلم بس يا ولاء على ان الميعاد دلوقتي بيبقى الساعه 11، فاحنا بنقول في العشر الاواخر هيبقى الوقت ضيق قوي بالليل، فاحنا ممكن نعمله بعد صلاه الفجر، يعني نخليه الساعه 5. تمام طيب، ف اتكلمنا برضو عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لما عندما قال اللهم إني أسألك الهدى والسداد، إن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يهدينا إلى طريق المستقيم والصراط المستقيم إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يا أخت رؤى أن ييسر لك حالك بغير حول منك ولا قوة، اللهم أمين. إيه هو الصراط المستقيم؟ يعني أنا دلوقتي عايزة أفهم اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ده من وجهة نظر مين، والصراط المستقيم ده مقياسه إيه؟ يعني هي دي الفكرة. الصراط المستقيم يا أخوات هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا ميلان، ولا تروح يمين ولا تروح شمال، تفضلي ماشية على الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى حده لك أن تمشي عليه، لا انحراف يمين ولا انحراف شمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أنا سايبكو يعني المفروض على السنة، على القرآن والسنة اللي هي المحجة البيضاء كتاب الله وسنتي، المفروض ما فيش حد لو مشي عليها عمره ما هيزيغ. تمام، يعني اللي هيمشي على القرآن والسنة الذي تركهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لن يضل ولن يشقى، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاللي احنا عايزين نقوله ان الصراط المستقيم ده اللي هو ايه، اللي هو ان انا امشي مظبوط، عارفة اللي هو ايه، امشي مظبوط تمام، يحتار فيك عدوينك يعني، فانت تمشي مظبوط ولا يمين ولا شمال. اعرف منين بقى ان انا ماشية مظبوط؟ تشوفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأي القرآن وتمشي عليه، هو ده صعب على فكرة، انا ما بقولكيش ان الامر سهل، الامر صعب، ولكن سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى له، سهل على من يسره الله سبحانه وتعالى له، عندما يصدق الله في الدعاء وفي الإخلاص وفي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يجعله الله سبحانه وتعالى له ميسرا. سئل ابن مسعود رضي الله عنه ما هو الصراط المستقيم، إيه هو الصراط يا ترى؟ قال هو طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوله. خلي بالك هو طريق، يعني مثلا عارفه الطريق اللي هو من ايه، مثلا اقول لك مثلا من ايه، من القاهره لاسكندريه مثلا، فابن مسعود بيقول ان هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم تركهم او تركنا جميعا الامه في اوله، واخره فين بقى؟ في الجنه. يعني بالظبط كده اقول لك ايه، الدنيا الجنه، عارفه انت طريق الدنيا الجنه ده، طريق الدنيا الجنه اوله النبي صلى الله عليه وسلم سابنا في الدنيا في اوله، طب واخره الجنه، هو ده الصراط المستقيم اللي هو لما ما ميلش يمين ولا شمال. تمام حبيبه قلبي يا رقيه، اجمل اسم والله، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي يا رب، ويمن بيتك نباتا حسنا يا رب، اللهم امين. الاول اللي هو بقى احنا بنقول اسمه ايه بقى، طريق ايه، الدنيا الجنه، طريق الدنيا الجنه هو ده الصراط المستقيم اللي اوله دنيا واخره ايه، واخره جنه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من زمرتها، اللهم امين. وعلى جنبتي الطريق عن يمينه وعن شماله جواد، يعني في ايه، في حاجات كتير بقى، وفي طرق كتير، وفي فرسان كتير، وفي خيول كتير، و و و يبقى في اليمين وفي الشمال في فتن، فانا لما امشي على طول دغري لا يمين ولا شمال، هو ده الصراط المستقيم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتبها لنا ان نمشي. الامر مش سهل والله العظيم، البطوله مش سيبكم من الكلام اللي هو الكلام، لا البطوله ان احنا فعلا ننفذ. الكلام سهل يا اخوات، كل واحد فينا ماسك بوقه بيتكلم، اللي بيتكلم في عياله، واللي بيتكلم في الدعوه، واللي بيتكلم في الناس، واللي بيتكلم في الشغل، واللي بيتكلم هنا، واللي بيتكلم هنا، عادي يعني ممكن تلاقي واحده بتتكلم ليل ونهار، فقال الله وقال الرسول، ولا لا تؤتي ما لا تاتي ما تقوله. فهو الامر يعني صعب، الامر محتاج جهد، ومحتاج فعلا ان انت تركزي انت ماشيه فين، وايه هدفك، ايه هدفك، رايحه فين، هي دي. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط بمثل ضربه للصحابه، ركزوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيضرب مثل يبقى هو المثل، يبقى نركز، يبقى نشحذ الهمم ونشحذ العقول. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الصحابه، فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، خط في النص، تخيلي بقى المنظر كده، خط في النص وخطين يمين وخطين شمال، ثم وضع يده في الخط الأسود اللي هو اللي في النص، فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو ده صراط ربنا، ها نعمل ايه بقى، اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الشيطان جالس للعبد في طريقه المستقيم يريد أن يأخذ به ذات اليمين وإيه وذات الشمال. الشيطان مش هيسيبك، اوعي تتخيلي إن أنت هتدخلي طريق الالتزام والشيطان هيتركك، والله العظيم تبقي في وهم كبير جدا. كتير جدا من الأخوات اللي لسه بادئين التزام تقول لي، تتصل بيا وتقول لي والله يا أستاذ أنا يعني مش عارفة إيه اللي جرالي، أنا كنت بصلي وأنا مش ملتزمة ومش لابسة اللبس الشرعي، وكنت يعني عادية خالص خالص كده، كنت بصلي ما فيش حاجة بتيجي في دماغي، وكنت بركز جدا، وكنت بصلي صلاة يعني هقول لك ايه، صلاة مودع، الله أكبر ما شاء الله، من ساعة ما التزمت، ومن ساعة ما بدأت أقرأ قرآن، ومن ساعة ما لبست اللبس الشرعي، ومن ساعة ما عملت مش، ومن ساعة ما اتمسكت بالصحبة الصالحة وتخليت عن الصحبة اللي هي هتوديني في داهية، و و و وانا الشيطان مش بيسيبني، احلام ليل ونهار، وحاجات في دماغي ليل ونهار، وحاجات بقى ايه ده، بيجي لي يكلمني عن العقيده، مين ربنا، مين ومين خلق ربنا، وبعدين طب هعمل ده، انا هموت. اقول لها ده عادي، تقول لي ازاي عادي، اقول لها طبعا عادي عادي. لما جاء احد الصحابه وسالوا عبد الله بن عباس وقالوا له يعني ما لنا نوسوس في صلاتنا واليهود لا يوسوسون، اشمعنى احنا الشيطان بيجي يوسوس لنا في الصلاه، تدخلي الصلاه تبقي مركزه ما شاء الله وعقد العزم ان انت ما تسرحيش ابدا، وتقولي اه قبل دعاء النهارده قالت الاستعاذه وتلجئي الى الله كذا، والاستعاذه السيف بضاربه، وانا هستعيذ وهقف مركزه 10 على 10، وتبص تلاقي نفسك وانت في عز الصلاه يجيلك اه الخاتم الفلاني في الحته الفلانيه، يا ده انا افتكرت الالف جنيه اللي ضايعين مني في الدرج الفلاني، ياه ده السجاده اللي انا بصلي عليها زي عايزه تتغسل، يا نهار ابيض ده الاسدال في بقعه كده، يجيلك يشتغل لك كده تمام، مش لن يتركك ابدا. فابن عباس قال لهم ايه، هو هما بيقولوا له اشمعنى احنا بنتوسوس في صلاتنا، الله واليهود ما بيتوسوسش في صلاتهم، اشمعنى هما ما بيجي لهمش يوسوس لهم هما بيصلوا، فقال لهم ان الشيطان لا يدخل البيت الخارب. سبحان الله، هما اصلا عقيدتهم فاسده، هيوسوس لهم ليه اذا كان هما اصلا الرؤساء وهو ماشي وراه وماشي وراهم، هيروح لهم ليه؟ ده هم حبايبه اساسا. هو لازم يروح لمين؟ للي بيلتزم، للي بيحاول يجاهد، للي بيحاول يصلي صح. يقعد بقى يشككك في كل حاجه، تيجي تتوضي يشككك، ايه ده؟ ده منظر وضوء يا شيخه، حرام عليك، اتقي الله. ده منظر مضمضه يا شيخه، اتمضمضي كمان مره، ولما تتمضمضي 10 مرات بس، المهم تتمضمضي صح. الله، في حاجه اسمها 3 مرات بس؟ اتمضمضي لغايه ما يطلع لك اصحاب. دراع مش منظر غسيل دراع ابدا، ده منظر غسيل شعر، هو ده منظر مش عارفه ايه يا شيخه. ده انت ما عملتيش كذا، ده انت ما اغتسلتيش كويس، تاني واغتسلي تالت. وهتفضل يفضل الشيطان يروح ويجي بالواحد، يروح ويجي بالواحد، تقول لك والله انا ما كنتش كده خالص على فكره، انا كنت فله، واصحابي كل ما يشوفوني يقولوا لي انت ما بتبطليش ضحك، وانت كنت جميله، ويا بنتي اللي جرالك، وكنت زي عارفين اللي هو الجو بتاع ايه، كنت ورده مفتحه، وايه اللي غمضك، والحاجات اللي هي الناس اللزاز دول اللي هو كل ما تقابليهم يقولوا لك الكلمتين الحلوين دول، تمام، ويا بنتي اللي جرالك، وليه كده، وعملتي في نفسك ليه كده، وهكذا. الله، سبحانك يا ربي، عملت في نفسي ليه كده؟ ما عملتش حاجه، انا التزمت، وشيء طبيعي ان انا لما التزم الشيطان ده مش هيسيبني. هو الشيطان يعني شيء، يعني انت الناس متخيله مثلا ايه، الناس اللي في المسجد يقول لما مثلا الاخوات يزعقوا مع بعض في المسجد مثلا ولا حاجه، اقول لهم يا جماعه الشيطان بيحرش بينا، بيقولوا لي يا ابله دعاء، مش معقول الشيطان ايه بس؟ هو الشيطان هيجي في المسجد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، امال هيروح لمين؟ يعني هيروح للي قاعد في الخماره؟ هيروح للي قاعد في البار؟ هيروح للي قاعد في البلاي ستيشن؟ ما هو لازم يروح للي قاعد فين؟ للي قاعد في المسجد، لان هو ده اللي بيريد وجه الله، فهو بيثنيه عن اراده وجه الله. فهي دي يعني، احنا مش كنا بنشوف السنين اللي فاتت ان الاخوات في المسجد الحرام قاموا ضربوا بعض؟ شفناها ولا لا؟ شفناها. ده يدل على ايه؟ ان هو بيحرش ما بين المسلمين. دي نقطه. فاللي انا عايزه اقوله لك ان انت لازم تفهمي ان انت طالما انت، وبعدين في نقطه كمان مهمه قوي يا اخوات، في موضوع الاخوات اللي لسه داخلين التزام جديد، مثلا الاخت انتقبت، التزمت، لبست لبس شرعي، بقت بتصلي نوافل، ما كانتش بتصلي نوافل، بقت بتقرا قران، ما كانتش بتقرا القران، بقت سايبه حواجبها، ما كانتش سايبه حواجبها، ما الى ذلك. المهم، فهي لما بتيجي تبدا او حاجات زي كده، تبص تلاقي ايه الشيطان بقى ايه نازل عليها بقى ايه، رزع، طخ طخ طخ، احلام ايه بقى، ووساوس ايه، وتهيؤات وكلام، والدنيا مقلوبه، تحس ان هي ايه مش عارفه تخرج، مش عارفه تلاقي لها مخرج اساسا. طب ده ايه الحل يعني؟ اقول لها لا، ما هو انت في نقطه، انت ممكن تبقي بقالك سنين سنين سنين بتعملي معاصي، شيء طبيعي جدا ان انت لما تيجي تفلتي من ايده هيبقى تمسكه بيكي غير عادي. عارف عارفه اللي ماسكه على حد، اللي ماسكه على حد زله، عارفين انتوا مثلا لما ولد بيبقى ما عندوش اخلاق، نسال الله العفو والعافيه، ومثلا واحده مثلا ايه، هو صورها مثلا وهي معاه مثلا، وهي بيتمشوا مع بعض، مش عارف ايه كلام من، لما هي بتيجي تبعد عنه وتقول له انا رايحه اتجوز، بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها ايه؟ بيمسك عليها زله، بيطلع لها الصور، يقول لها شايفه؟ شايفه الصور اللي انت كنت معايا فيها؟ شايفه؟ شايفه المنظر ده؟ انا هوريها لجوزك، وهوريها لخطيبك، وهفضحك، وهعملك. هو ده اللي بيحصل مع الشيطان. اوعي تتخيلي ان هو هيسيبك تمشي من غير ما يكعبلك، هو هيموت ان انت التزمتي، هيموت. يعني هو مش قادر يتخيل يعني ايه ان انت تروحي تلتزمي، ان انت تروحي تصلي. يا نهار ابيض، هتروحي تصلي كل النوافل دي؟ هتصليها كل وكده؟ وايه ده؟ وهتصلي من غير وسوسه؟ وهتصلي من غير ما عكنن عليكي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتلبسي نقاب كده وهتنزلي من غير ما اقعد ازهقك في عيشتك كده؟ ايه اللي المنظر ده؟ وايه ده؟ وحرش عليك الناس؟ الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيسلط عليكي ناس علشان يختبر ثباتك، وفي نفس الوقت الشيطان بيسلط عليكي ناس علشان يزهقك ويخليكي تنساني اصلا عن الالتزام ده خالص. الناس بقى تجيلك بقى من الجنات والناس، ده احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نستعيذ منهم. يجيلك بقى الناس بقى دول، ايه ده منظر يا شيخه؟ لا ده انت في الجواكت قمر، هو انت الجواكت عيب؟ هو حرام؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه يا بنتي اللبس اللي انت لابساه زي شرعي؟ وهو انت لبسك ما كانش شرعي، ما كان فله، ما كان احسن من ناس كتير، ايه اللي انت بتعملي ليه كده في نفسك؟ ايه يا بنتي حواجبك دي؟ وهكذا وهكذا. فده اللي انا عايزه اقوله. بالظبط نفس الموضوع في موضوع الخطوبه، تلاقي البنت طول الخطوبه شو كويس شغاله يعني، ما فيش مشكله، تيجي قبل الخطوبه بشهر وهي خلاص بتجهز وتجيب العفش ومش عارفه ايه وكده، تمام. طب ايه اللي يحصل؟ ايه بقى اللي يحصل في الفتره دي؟ اكتر فتره فيها خناقات، وتقول لك انا مش طايقاه، مش حباه، بقى ببص في وشه احس ان هو عفريت، وهو يقول لك انا مش طايقها، انا هسيبها، انا مش عارف ايه. اقول لهم يا جماعه عادي، يقولوا لي ازاي عادي؟ ده المفروض العشره تكون زودت ما بيننا الحب والود، وخلاص وقربنا نتجوز واحنا بنفرش وخلاص، اقول لهم لا عادي جدا، لان الشيطان لن يترككم، هو يأبى ان يقام حلال الله في ارضه، هو يأبى انه يقام حلال ربنا، مش ممكن. تمام. بس فاللي انا عايزه اقوله ان انت ممكن جدا تبقي على معاصي بقالك سنين السنين السنين، مش ممكن بقى لما تيجي تلتزمي، ما هو مش بالزرار هتلتزمي بقى الشيطان بقى هيبقى يسيبك بقى، يعني ايه خلاص يعني، طب انت تلتزمي يا حبيبتي، طب اتفضلي روحي التزمي، ربنا معاك يا حبيبتي، يلا انا بدعي لك ربنا يوفقك. لا طبعا مش ممكن، مش ممكن. عشان كده احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا ورسم حوله على جنبتيه خطوط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التزموا بهذا الخط، وان هذا صراط ربك مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وكلكم وحشتوني حبايبي. خلاص ليه بقى؟ لان الشيطان جالس للعبد في طريقه المستقيم. اوعي تتخيلي ان الشيطان هيقعد لك في طريقك طريق وحش او طريق مثلا فيه معاصي، لا ما هو انت اصلا في المعصيه، طب هو هيقعد لك ليه؟ خلاص مفيش مشكله، هو خلاص دخلك المعصيه وسابك انت بقى تعيشي، لكن هو هيقعد لك في طريق الالتزام. ليه بقى؟ يريد الشمال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنه ايه، هو بيقول ايه، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. هو انا هقعد فين؟ انا بس عايزاك تركزي، عشان من اهم سبل النجاه ان انت تفهمي عدوك، عايزاك تركزي في الشيطان بيقول لك ايه المستقيم، انا هقعد فين؟ اي حته انا بحب اقعد فيها، على الصراط المستقيم. هو قاعد على الصراط المستقيم. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. قال لك ايه بقى من بين ايديهم ومن خلفهم؟ مفيش حاجه اسمها بندعي وسبحان الله، يعني يا حبايب قلبي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يستجب ما للإنسان ما لم يعجل. طالما الإنسان كل ما الإنسان يعجل، الله لا يجرب يا أخوات، الله لا يجرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. لكن الناس اللي بتبقى مستنية الإجابة تحصل لها في ساعتها دي، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ده الإنسان ده اللي هو بيبقى مستني، عارفين اللي شغال باليوميه، اهو ده بقى اللي شغال باليوميه، اللي هو ايه، اللي هي مستنيه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لها، استجاب لها الدنيا بقت فل، ما استجابلهاش ليه يا رب كده، ليه يا رب كده، هو انا ما احنا عبيدك برضه يا رب، ما احنا بتوعك برضه، احنا بنصلي وبنصوم وطول النهار ادعي، ده انا لساني دلدل من كثره الدعاء، فين بقى فين الاستجابه بقى، ولا حاجه بتتحل ولا حاجه بتتعمل. طب خلاص، طول ما انت حاطه في دماغك هذه مشاعر، ربنا سبحانه وتعالى لن يستجيب والله. لكن يستجب لما انت يبقى عندك يقين، وانت عندك انتظار الفرج. انتظار الفرج لوحده من الله عباده يا اخوات، ان انا ابقى قاعده عارفه ومتيقنه ان ربنا هيفرجها. بس ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه المقيت، في الوقت المحدد يؤقت المواقيت بحكمته سبحانه وتعالى، مش كده؟ لا لا. لكن انا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن، وان قلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ولا هياخد دنيا ولا هياخد اخره. لكن مش ان انا ادعي ويا رب فين الاجابه يا رب، طب خلاص ما استجبتش، خلاص بقى انا ولا هصلي بقى ولا هعمل ولا هلتزم وخلاص، لا ما ينفعش. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اليقين سبحان الله. فهنا الشيطان بقى بيقول ايه، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم. من بين ايديهم اللي هو المستقبل، اللي هو يقعد ايه يقنطك في المستقبل، اللي هو الشيطان يعدكم الفقر، ايه ده وانت هتلتزمي، وانت هتلبسي نقاب، يا نهار ابيض، هتلبسي، هتبطلي تتفرجي على مسلسلات، ده انت يا بنتي هتعجزي بدري، يا نهار ايه ده، انت هتبطلي تحطي ميك اب، مصدقيني مش هتتجوزي، ها ايه ده، انت هتقعدي تصلي ليل ونهار وتقعدي تحفظي القران وبتاع، ده انت هتبقي غام، ده شخصيتك هتبقى مش عارف ايه، الناس هتكرهك، هيفضل يؤمن لك كده، اللي هو المستقبل، اللي هو المستقبل. غير كده كمان، مش بس الالتزام، عموما يقعد برضو ايه يكرهك في حياتك برضو، ويشيلك الهموم. بعد ما تكبري عيالك دول هيحطوك في دار المسنين، بعد ما تكبري مش عارفه هيحصل ايه. وربنا سبحانه وتعالى، ربي هو المؤمن الذي يؤمن وعوده لك، اللي قال لك لئن شكرتم لازيدنكم، واللي قال لك واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ده ربنا مش هيغفر لي ذنوبي، ده انا هعمل ده، هو يغفر لي ذنوبي ليه؟ ده انا لو عملت الذنوب دي في بني ادم عمره ما هيغفر لي. اه البني ادم ما يغفرلكيش لان البني ادم ناقص، لكن ربك يغفر لك لان هو كامل الصفات سبحانه وتعالى، ولان هو قريب. وانا قلتها لكم قبل كده اخواتي، ربي قريب الرضا سبحانه وتعالى. فبلاش بقى الجو اللي هو بتاع ايه، اللي هو الشيطان يضحك عليكي، اللي هو ايه، احنا خلاص بقى احنا عمالين ينزلوا تويتات وينزلوا كلام والدين بينهار، والجو اللي هو بتاع بقى ايه، اللي هو العزلة، اللي هو 100 سنة في العزلة بقى، وتقعدي بقى تقعدي تكتري الأحزان ويا على الالتزام ويا مش عارفة راح فين وجات منين. ايه في ايه يا اخوات، في ايه؟ احنا عايزين نشتغل، احنا عايزين الانسان الذي يؤمن بالقرآن ويعمل بالعمران، احنا عايزين نعمل موازنة ما بين الاتنين، مش بقى افضل طول النهار ده ليحزن الذين امنوا. في ناس كل مشاعرهم في الدين والتدين الكآبة، والله العظيم اقسم بربي. انا مرة رفضت ادي واحدة الاجازة لان هي لا تصدر للاخوات الا الحزن، حزن وكآبة وهم ومش عارفة مين وخدوا ايه وعملوا ايه ومين ماسك ومين في ايه، في ارض الله دون سمع وبصر الله، يعني هل ممكن؟ او دون ارادة الله؟ مش ممكن، مش ممكن. يبقى اذا انا اعمل من ان انا اشتغل يا اخوات، ان انا اشتغل، وان انا دايما اتهم نفسي بالتقصير. في سؤال دلوقتي كانت بتقول لي، هو انا لو يعني الاحساس الدائم بالتقصير يا اخوات، انا لسه كنت بقول لكم، كنت بدي كلمة امبارح في صلاة التراويح، فبقول لهم سيدنا ابو بكر الصديق لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له يا رسول الله دلني على دعاء اقوله في صلاتي، يعني يقول لي على دعاء اقوله وانا بصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت مثلا لما تيجي تفتكري فيها او تتفكري فيها تقعدي تقولي ايه، اه سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر اللي هو ايمانه يزن ايمان الامه، سيدنا ابو بكر ثاني اثنين اذ هما في الغار، سيدنا ابو بكر خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا، سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر، هفضل اقول سيدنا ابو بكر لغايه السنه الجايه، سيدنا ابو بكر اللي هو هيدخل من ابواب الجنه الثمانيه، واني لارجو ان تكون انت يا ابو بكر، سيدنا ابو بكر يا اخوات، الهجره يا رسول الله، الصحبه يا رسول الله، سيدنا ابو بكر. لازم تفهمي هو مين سيدنا ابو بكر الاول قبل ما نتكلم عليه يعني. فلما راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي على دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن جدا يقول له ايه، يعني مثلا قول كذا، قول مثلا ربنا يدفع عني الشر، ربنا يدفع عني الاشرار وكيد الكفار، يعني مثلا اللهم اعني ولا تعن علي، حاجات كده يعني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قول يا ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. هي دي، اشغل نفسي بنفسي. سيدنا ابو بكر خد الكلمتين ومشي وسمعهم وحفظهم. ليه؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم سيدنا ابو بكر كيف يشكي نفسه الى الله. تعرفي تعمليها انت دي، تشتكي نفسك لربنا. اه مقصره، اه طبعا مقصره، الاحساس الدائم بالتقصير هو ده سبيلك الى النجاه، ان انا مقصره يبقى هشتغل، مش ان انا مقصره اقعد اعيط على تقصيري. سيدنا ابو بكر بيقول، سيدنا ابو بكر هيقول رب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، انا اللي ظلمت نفسي. سيدنا ابو بكر، انتوا متخيلين يعني، انتوا متخيلين يعني ايه سيدنا ابو بكر هو اللي يقول كده ظلمت انت يا سيدنا ابو بكر اللي ظلمت نفسك؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه ان ده فقهه، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هو ده، مش ان انا بقى كل حاجه حواليا وحشه وكآبه والدنيا هتنتهي في ايه، في ايه يعني، انا اشكي نفسي لربنا لان انا اللي وحشه، انا اللي مليانه ذنوب ومعاصي وربنا اللي يعلم بيا. فهي دي، فمهما الشيطان يحزنك من اللي حواليك وبتاع، ما تحزنيش. اولا اللي حواليك ناقصون وناس، وشيء طبيعي ان هم يكونوا كده، وشيء طبيعي ان هم يعملوا فيك. كل واحده تيجي تقول لك انا اتصدمت في، مش عارفه، ما تصدميش في حد، امسح الناس بمسحه النقص، وده قلناها قبل كده. يبقى لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم يحزنك، يحزنك على اللي فات، ده انت كنت جميله، ده انت كنت شمعه منوره، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل لك، هو ايه اللي، ايه اللي جرالك، يعني انت ليه يا بنتي عملتي في نفسك كده، يا ده انت الاول كنت بتصلي كويس ومركزه، ليه ما بقيتيش مركزه دلوقتي. يعني كتير جدا جدا اخوات مثلا بيبقوا بنات اللهم بارك ملتزمات جدا وعلى دين جدا وان حسابهم على كل خير، تيجي مثلا تتجوز تقول لك ايه، وتخلف طبعا فعيالها شغلنا، تقول لك انا بعيط بالدموع ما بنامش طول الليل، ليه يا حاجه؟ تقول لك اصلا انا ما بقيتش ملتزمه زي الاول، وبقيت بصلي وبسرح ومش عارفه ايه سبحانك يا رب، الله سبحانه وتعالى يريدك الان ام، فتكوني ام وتصلي. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دلنا ان المراه اهم حاجه بالنسبه لها الفروض، لان انت ام، فسبحان الله كوني ريشه في مهب الريح حيث يضعك الله ترضي. كانت معلمتي الجميله، اسال الله ان يمتعها بالصحه والعافيه ابدا ما ابقاها وما احياها، اللهم امين. كنت مره باخد رايها في حاجه زي كده، في موضوع حمل وحاجات زي كده، فبقول لها يعني انا مرتبطه بالمسجد جدا ومش عارفه اعمل ايه، قلت لي دعاء كوني ريشه حيث يضعك الله. ربنا سبحانه وتعالى أرادك دلوقتي تبقي أم، تبقي أم وتبقي أحسن أم، تبقي أم وتبقي أنظف أم وأجمل أم وأحن أم وأرق أم وأكتر أم مهتمية بعيالها و و و، وخدي ما استطعتي من القرآن وانهلي ما استطعتي، ما تسيبيش نفسك، لكن مش متفرغة. فاللي انا عايزه اقوله ان الشيطان دايما بيحاول يحزنك من الحاله اللي انت فيها. انت ام تقعدي حزينه ان انت مش عارفه تلتزمي كويس، انت مش ام تقعدي حزينه ان انت مش متجوزه، انت مش عارفه ايه وهكذا. لا، عايزين نبقى اقوى منه اخوات، لان هو ان الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا، هي دي. طيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صبرة ابن ابي فاكه: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه، كل طريق يمشي فيه قعد له. شوفي، كل طريق بمعنى كل طريق، أي كل طريق يسلكه ابن آدم الشيطان قاعد فيه، يريد أن يحرفه وأن يصرفه عن الحق وعن الهدى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن على لسان الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ها، ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش هيشكروا ليه؟ مش هيشكروا، ها، عشان الشيطان عمال يقول لهم: وانت يعني انت فيكي ايه، وانت جوزك ده، انت جوزك ده ما يعلم بيه الا ربنا، وهو انت ليه، والناس بقى واللي بيخببوا الواحده على ازواجها وزوجها وهكذا. فاكثر الخلق ماتوا على الكفر بالله وعلى عدم الشكر لله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في مثال ايضا اخر رائع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صراط الله المستقيم، عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، في سورين كده خلاص، فيهما أبواب مفتحة. أنا بس عايزاك تتخيلي معايا إيه المنظر دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إيه؟ ضرب مثال. إيه المثال؟ صراط مستقيم، على جنبتي، قولي طريق، طريق مستقيم، تمام، على جنبتي الصراط في سورين، سور من هنا يعني من اليمين وسور من الشمال، فيهما أبواب، كل سور فيه أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، على كل باب من الأبواب دي إيه؟ في ستارة. وعلى باب الصراط اللي هو على أول الطريق يعني داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. على أول الصراط خالص، على أول الطريق، ها، في إيه؟ في باب، على باب الصراط ده على أول الطريق في داعي بيقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، يعني امشوا على الطريق ولا تروحوا يمين ولا تروحوا شمال، وداع يدعو من فوق الصراط. في بقى واحد واقف في نص الصراط في فوق الطريق، يعني شوفي، عارفه اللي هي زي ما يكون حد جايب كرسي واقف عليه، عارفه انت كده، حد بقى كده ايه مستعلي في الصراط، يعني واقف على الصراط بس في نصه كده، يعني باين جدا. فاذا اراد يفتح شيئا من تلك الابواب، فاذا اراد يفتح شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه. يعني ايه؟ واحد واقف بقى زي ما نقول، بقى زي ما بقول لك كده ايه، كان واحد واقف على كرسي مثلا في مقام، يعني شايفك من فوق كده، كل ما واحد يجي يفتح باب من الابواب اللي في السورين اللي على اليمين والشمال دول يقول له: اوعى، حاسب، شيل ايدك. ليه؟ اصل انت لو فتحته هتدخله. طب ايه يعني ما تدخله؟ لا، اصل انت مش عارف ده ايه. قال: ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه. والصراط، ايه هو الاصراط؟ الصراط هو الاسلام. والسوران حدود الأبواب المفتحة حرم الله الحرام، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والصراط واعظ الله، واعظ الله في قلب كل مسلم. الله أكبر، تقسيمة رائعة، شوفي رائعة. تاني، الصراط نفسه هو الإسلام. طب السورين حدود الله، لا تقربوها لا تعتدوها، الحدود، حدود الله، في حاجات حدود في القرآن ما ينفعش نتعداها، تلك حدود الله، خلاص. طيب، والابواب المفتحه دي ايه؟ الحرام بقى، الحرام. يعني ايه ابواب؟ يعني ايه باب مفتوح وعليه ستاره؟ يعني مثلا الزنا عليه باب مفتوح، هو باب مفتوح وعليه ستاره، الستاره اسمها ايه؟ حريه. فانت لما تشوفيها ما تقوليش ان هي ايه؟ زنا، لكن تقولي ان هي ايه؟ حريه. فتقومي فاتحه الستار تقومي واقعه فيه عياذا بالله. باب تاني مفتوح بس عليه ستارة، تمام، الستارة انت مش شايفة ان هو مثلا ايه الباب، مثلا اباحية، بس مش مكتوب عليه كده بقى، محطوط عليه ستارة. الستارة دي ممكن يبقى مكتوب عليها مثلا ايه؟ فن. فتقوم انت فاتحة الستارة ها تقومي واقعة فيه، يبقى هي دي. طيب، يبقى الصراط نفسه الاسلام. طب والسورين حدود الله، طيب والابواب ها اللي هي ايه؟ محارم الله، الحاجات الحرام، خلاص؟ وذلك الداعي على رأس الصراط، ايه هو بقى؟ كتاب الله. كتاب الله اول اللي هو واقف على اول الصراط، اللي انا قلت لك واحد واقف على اول الطريق بيقول لك ايه؟ يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، ما تمشوش ولا يمين ولا شمال. مين اللي هيقول كده؟ ده القرآن. القرآن اللي بيقول كده. طيب امال ايه بقى الواحد اللي واقف على كرسي ده مثلا، يعني مثلا كأنه واقف على كرسي كده جوه الصراط نفسه على الطريق في نص الطريق، مين ده بقى؟ قال لك بقى ده واعظ الله في قلب كل مسلم، مش ممكن تلاقي حد ما جواهوش الواعظ ده. بس في واحد بيكبر الواعظ وبينميه وبيربيه، وفي واحد بيموته بيخنقه. الواعظ يعني ايه الواعظ؟ يعني مثلا تيجي مثلا تعملي حاجه غلط، تنمي مثلا، فتلاقي صوت رقيق ضعيف. يا شيخه حرام عليكي بقى، ده احنا في رمضان، هو انت لازم تقعدي تنمي كده واحنا في رمضان؟ تمام. تقومي انت جايه ايه خانقه الواعظ، تقومي قايله له ايه؟ يا اخويا اسكت، ما انا عايزه اتفك شويه مع اختي، ايه المشكله يعني؟ لا الواحد عايز يتبق شويه، وهكذا. يبقى ده الواعظ. الواعظ مثلا يجي يقول لك ايه؟ ايه ده انت هتصلي الظهر كده؟ مش هتصليه بالسنن؟ يا شيخه صليه بالسنن عشان ربنا يبارك لك ويكرمك، ده السنن دي هي النور اللي انت بتمشي بيه. تقومي انت النفس بقى الاماره بالسوء، ييه سنن سنن ايه يعني؟ طب ما الحمد لله انا بصلي الفروض، وبعدين ما الوقت ضيق وعايزه اعمل كنافه وعايزه اعمل مش عارف ايه وايه وايه وايه، وهكذا وهكذا. يبقى ده واعظ الله، الصوت الخفي اللي بيجي لنا. عارفه انت كده ساعات تبقي قاعده تصلي وبعد ما تخلصي صلاه تقومي ايه، يجي لك كده الواعظ ده يقول لك ايه؟ قومي هاتي المصحف واقرأي لك جزء او نص جزء قرآن قبل ما الوقت يسرقك. تقومي انت او الوقت او كمان الصوت ده بيجي لك وانت لسه بتصلي اساسا، قبل ما تخلصي صلاه تقولي انا خلاص هروح. اول ما تخلصي صلاه تلاقي نفسك نسيتي. ليه؟ لان انت ما غذيتيش الواعظ ده، ما قلتيش ايوه، ما دخلتيش في مرحله الهم ان انت هتدخلي ايوه وتروحي وتعملي وتجيبي المصحف وفعلا وانا هقرر. لا، بتخليه يضعف ويخفت لغايه ما يروح خالص. حديث رائع وتشبيه بليغ. فهذا واعظ جعله الله منبها للمسلم في قلبه، يمنعه من غشيان الحرام، يمنعه ان هو يدخل في الحرام. وهذا الواعظ قد يفسد اذا انهمك الانسان في المحرمات. لما الواحد بقى يدخل في المحرمات وتبقى سهله جدا بالنسبه له، يفسد بقى الواعظ، يبوظ، فيصبح لا يعرف منكرا، كما قال سبحانه وتعالى: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله أكبر. ران على قلوبهم، يعني إيه ران يا أخوات؟ الرين، عارفين يعني إيه الرين؟ اللي هو إن حاجة تتحط على حاجة تتحط على حاجة، ها، تبقى حاجة كبيرة، يعني ذنب كبير، يعني ذنب صغير على صغيرة على صغيرة، محقرات الذنوب، صغيرة على صغيرة على صغيرة، تبقى ذنب كبير جدا وبقعة سودة كبيرة في القلب. غطى قلوبهم بما ايه؟ ران على قلوبهم. ايه اللي ران على قلوبهم؟ ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي. هو ده، هي دي، سبحان الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يعني إيه بقى؟ يعني مثلا دلوقتي عملت ذنب، صلى الله العفو والعافية، إيه اللي هيحصل بقى لما بعمل الذنب ده؟ هتيجي يتنقط في قلبي نقطة سوداء، تمام؟ طيب، فإذا هو نزع واستغفر وتاب، يا رب أنا مش هعمل كده تاني، ويا رب أنا يعني أنا آسف يا رب، يعني أنا مذنب، أنا مخطئ، يا رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اغفر لي، توب عليا، يا رب يسر لي أبواب التوبة، وهكذا، تمام؟ يحصل إيه بقى؟ ثقل قلبه، يعني إيه؟ اتنضف خلاص، رجع يتنضف تاني ومفيش مشكلة. وإن عاد زيد فيها، يعني إيه؟ بدل ما كانت نقطة واحدة بقت نقطتين جنب بعض، حتى تعلو قلبه، تغطي بقى، تبدأ تغطي. وهو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبه. لذلك دايما الجرائم مثلا اللي بتحصل، مثلا جريمة قتل أو عياذا بالله، أسأل الله العفو والعافية، أو أي جريمة من الجرائم، يجوا يقولوا لك إزاي ده يعمل كده؟ إزاي البني آدم ده يطلع منه كده؟ إزاي البني آدم ده كان كذا وكذا وكذا وكذا، إزاي يحصل منه كده؟ بنقول يا جماعة إحنا بنبص للقطة الأخيرة في المشهد. أنت لا تعلمي ما في قلبه من سنين، أنت لا تعلمي كمية الذنوب اللي هو أخطأها من سنين، الله أعلم، ممكن يكون ران على قلبه وأنت لا تدري، لأن القلوب دي ملك الله، لا يعلم ما بها إلا الله سبحانه وتعالى. هي دي النقطة. حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام إن المثل العجيب الرائع ده لبيان الصراط المستقيم، قلنا إن هو الداعي اللي في أوله اللي هو الصراط المستقيم اللي هو الإسلام. وإيه هو بقى الصراط المستقيم اللي هو الإسلام ده؟ هو طريق مستقيم وعلى جنبتيه جداران هما حدود الله، اللي هي شرع ربنا اللي أمر عباده بالاستقامة عليها وعدم مجاوزتها، كما قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والأبواب اللي عليها سطور مرخاة دي تفضي بالداخل إلى الحدود المحرمة، الحرام يعني. أخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تجيش ناحيتها أصلا، زي كده إيه، لا تقربوا الزنا. خلاص. فهنا المراد بالحدود المحرمات، وفي الآية الأولى المراد بالحدود ما أذن الله به وشرعه وأباحه لعباده، اللي هي تلك حدود الله فلا تعتدوها، بأن لا يتجاوز ولا يتعدى. على الأبواب سطور، على الأبواب التي تفضي إلى الحرام سطور مرخاة ليس عليها أقفال ومفاتيح، فلا تحتاج إلى يعني إيه؟ ليه قالك سطور مرخاة؟ لأن الأبواب مفتوحة أصلا. وهنا نقطة أحب برضو ممكن إن شاء الله ننهي بيها، اللي هي إيه؟ اللي هي تسهيل الحرام يا أخوات. لما الحرام يبقى سهل، عارفة أنت، عارفة أنت قصة أصحاب السبت كده: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا. يعني إيه شرعا؟ يعني يوم السبت اللي هو محرم عليهم الصيد فيهم، يجي لهم السمك إيه يتمشى على الشط كده، يقعد يلعب بزعانفه كده. طب ليه؟ طب أنت ليه طالع تغيظنا يعني، بتطلع علينا لسانك؟ آه، ما هو ليه؟ عشان ده حرام، ربنا سبحانه وتعالى حرم الصيد في اليوم ده. هو عشان حرام بقى ربنا سبحانه وتعالى ايه، ذلك لنبلوكم، لنبلوهم بما كانوا يفسقون. هي دي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا في ايه، في ايماننا وفي قوه صلابتنا امام الحرام. فعشان كده بقول لك لما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب. يعني مثلا عندي شغل جاي لشاب مثلا في شرم الشيخ، هيشتغل في شرم الشيخ ويقدم خمور و و و و في المطعم او في الفندق، وهياخد مثلا 10,000 جنيه في الشهر مثلا، وهيقعد في بلده وهياخد 2,000 جنيه. انهي السهل؟ السهل الحرام، ان انا اقدم خمور في مضيق ضيقه في العيشه و و و، ان انا اخد 2,000 جنيه. طب هختار انهي؟ السهل، السهل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم قال: على الابواب سطور مرخاه، هي ولا محتاجه مفتاح ولا محتاجة قفل، هي أصلا مفتوحة. عشان كده بقولك لما الحلال ربنا سبحانه وتعالى يسهله، ليه الحرام ربنا يسهله؟ ليه؟ نبلوهم بقى. أمال هتختبري في إيه؟ هتختبري في إيه؟ ويبقى هنا فيه أن الدخول إلى الحرام لا يحتاج إلى وقت كثير أو إلى جهد كثير. هي دي. لذلك وكما أن في هذه الدنيا صراطا مستقيما يطلب من العباد السير عليه، قدامنا برضو يوم القيامة صراط مستقيم ينصب على متن جهنم ويطلب من الخلائق أن يمشوا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. يبقى الصراط المستقيم في الدنيا هو اللي هيؤدي للصراط المستقيم في الآخرة، اللي هو بيطلب مننا إن شاء الله نحن هنمشي عليه كده كده في الآخرة، لازم وحتما ولابد هتمشي عليه. كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، اللي هو الطريق إلى الجنة، إنما هو على هذا الصراط اللي هو شكله إيه بقى، ينصب على متن جهنم، ده بقى صراط الآخرة. ونارها من تحت الناس تلظى وتتضرم، ويطلب من الناس السير على هذا الصراط، وقد أقسم الله على ذلك فقال: وإن منكم إلا واردها. فلا بد من السير على هذا الصراط المستقيم على متن جهنم، زي ما الصراط المستقيم صعب في الدنيا فهو صعب في الآخرة يا أخوات. زي ما هو صعب في الدنيا ان انت تمشي عليه وتلتزمي جواره، برضو صعب في الآخرة انك تمشي عليه. ليه؟ لان كده كده في نار في الدنيا حواليك، نار الفتن ونار الأهواء ونار السهولة، وفي الآخرة تحت رجلك النار التي تلظى. فالمسلم الحق لازم يبقى متأكد، ها، من اليقين، يعني متيقن ان هو هيمر، يعني انا متيقنة ان انا همر على الايه، على الصراط. طب امال عندي شك في ايه بقى؟ يكون عندك شك في النجاة. انا متيقنة ان انا كده كده همر، طب امال الشك في ايه؟ اكون شاكه في ان انا انجو. يبقى انت تكوني على يقين من المرور ولكن في شك من النجاه. على يقين من المرور، همر همر، لكن انا على شك ان انا هنجو. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فانت ما تدريش هل انت من الفائزين، هل انت من المزحزحين، ولا مش منهم. اسال الله ان يجعلني واياكم منهم. عشان كده لازم كلنا اخوات نحافظ على السير على الصراط المستقيم اللي هو دين الاسلام، وعدم الانحراف عنه يمينا ويسارا. كلنا عارفين الدين الاسلامي يا اخوات، كلنا عارفين الصح وكلنا عارفين الخطأ. القطه نفسها، القطه، عشان ما تقولوليش يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء يقول: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. قال لك يعملون السوء بجهاله. بجهاله يعني ايه؟ بجهاله يعني ما يعرفوش ايه الحلال وايه الحرام. يعني انا عايزه اسال سؤال، مثلا واحد بيزني عياذا بالله، هل هو ما يعرفش ان الزنا حرام؟ مش ممكن، مش ممكن. في كل الاديان وفي كل الشرائع الزنا حرام. طيب بس انت بتقولي لي بس الايه بتقول بجهاله. لا، ما هو في حاجه، القطه لما بتيجي تسرق، بلاش بتسرق، لما بتيجي مثلا انت مثلا بتاكلي سمك، جت القطه وخدت حته سمك منك، هتاكلها جنبك ولا هتطلع تجري؟ ها، القطه هتاخد حته السمك دي تقعد تاكلها جنبك كده كيوت وهاديه وظريفه، ولا هتاخدها وتطلع تجري؟ هتطلع تجري. طب مين اللي قال لها انها تطلع تجري؟ لان بفطرتها تعلم انه ده حرام، ان ده حاجه مش مسموحه لها، مش بتاعتها، فبتاخدها وتطلع تجري بيها، صح ولا لا؟ يبقى القطه عارفه الحرام من الحلال ولا لا يا اخوات؟ صح. يبقى معنى كده ان واحد مثلا، تمام، بيزني مثلا عياذا بالله، وبيسرق، عارف ان السرقه حرام، عارف ان الزنا حرام. اما يتوبون يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، دي بجهاله دي يعني ايه؟ قال لك بجهاله بمقام من يعصونه. الله اكبر. يبقى عندي جهاله بمين اللي انا بعصيه؟ مين ربنا؟ عندي جهاله بمقدار الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. يبقى هي دي، عشان ما تجيش عشان دلوقتي وانا بشرح تقول لك ايه، طب وانا شعرفني يعني فين دين الاسلام، طب وانا شعرفني ايه الصح الغلط. لا معلش، الحلال بين والحرام بين، الامور المشتبهات اسالي فيها، الامور المشتبهات اللي في النص اسالي فيها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب في تفسير هذه الكلمه: اي لم يروغوا روغان الثعالب. ياخد حته ويسيب حته، مش عارفه تتحجب ازاي، لا بس تتصدق، ما تقراش قران بس ما مش عارفه ايه، ما تصليش بس تتحجب، عارفه اللي هو ايه، حته وحته كده. بمعنى انهم ثابتون في سيرهم على صراط الله المستقيم في الدنيا، فيثبتهم ربهم على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامه. اسال الله ان يجعلنا من الثابتين على صراطه المستقيم في الاخره. اسال الله سبحانه وتعالى يمرون على الصراط كمر البرق أو كمر أجاويد الخيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أنا وأنتم من سكان الجنة عمرها. نتقابل بكرة إن شاء الله أخوات في لقاء جديد في تدبر سورة الفاتحة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.